الحمد لله. إن في المرايا مواعظ، فإذا نظر إليها سيرى كيف أحسن الله خلقته فيشكر ربه. وبعضهم ربما يقول: لكنني أرى نفسي دميما. قال بعض الحكماء: إذا نظرت في المرآة فرأيت شكلا حسنا فاشكر الله بالعمل الصالح، وإذا رأيت شكلا قبيحا فلا تجمع بين قبح الشكل وقبح الفعل.